بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد استكمل إن شاء الله فيه القراءة والتدارس كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن للإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وتوقفنا في آخر المجلس عند الأثر 51 بعد 700، ولازلنا في كتاب الإيمان والرد على المرجئة. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني جعفر بن ربيعة القرشي عن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وفيه الترهيب والوعيد لمن رغب عن أبيه، والمعنى أنه يدعي لغير نسبه، كما جاء في صحيح مسلم برواية أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر. وإطلاق الكفر هنا المراد به الكفر الأصغر، المراد به الكفر الأصغر كما هو معلوم. وهذه المعاصي التي يشملها اسم الكفر فيها أبلغ الرد على المرجئة، يعني السلف رحمه الله تعالى كانوا يستعملون الحديث الواردة في تسمية المعاصي كفرا في نقض ما قالته المرجئة، لأن الإيمان قول بلا عمل، وأنه لا يزيد ولا ينقص. ووجه ذلك كثير في تقرير كلام السلف. من ذلك أيضا، من ذلك مثلا أقصد قصة أبي وائل شقيق بن سلمة، لما ظهر المرجئة حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا كان يحرج المرجع جدا، حتى كان يلزم به حماد بن أبي سليمان ويقولون له: من تتهم؟ واضح، يعني السند صحيح وثابت، فما بالك يعني تخالفه؟ واضح. فكانوا يقولون له: من تتهم؟ أتتهم الأعمش، أو تتهم زبيدا ومنصورا، أم تتهم شقيقا، أم من تتهم؟ فكان يقول: أتهم أبا وائل، يعني شقيق ابن سلام. طبعا أحمد قال اتهمه رأيه الخبيث، يعني لأنه كان على دين الإرجاء. فهذا الحديث حديث صريح: سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. سيأتي معنا هنا يقول: من رغب عن نسبه، يعني ادعى لغير أبيه ويعلم، وهذا كان موجود في الجاهلية التبني، وذاك الله تعالى أبطله، قال: ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله. فينتسب لأبيه، فإذا ادعى أو رغب عن غير أبيه بنسب آخر وهو يعلمه، قال كفر. هذا الكفر كفر أصغر، يعني هي معصية كبيرة من الكبائر. لكن وجه الدلالة في الرد على المرجئة في تقرير الأئمة أن هذا كفر، حينئذ تركه من الإيمان، لأن الكفر يقابل الإيمان. مقابلة الكلية. فإذا قيل هذا كفر، إذا ما سيكون ترك الكفر؟ هو الإيمان، واضح سيكون هو الإيمان، لأن الإيمان حقيقة وجودية ليست حقيقة ذهنية معدومة، لا حقيقة وجودية، واضح، تقوم بالشخص فيوصف قوله وعمله بأنه إيمان، وبالتالي إذا ترك الكفر فهذا الإيمان، وهذا يدل على أن، وهذا الترك ترك عملي، ترك في الظاهر، فإذا ترك الكفر اجتنبه فهذا هو الإيمان، إذن العمل من الإيمان، واضح، العمل من الإيمان. والأمر الآخر أن فيه بيان الوعيد على أن مما يذهب الإيمان أي كماله، نعم، أن ينتسب الرجل لغير أبيه، فهذا يناقض كمال الإيمان أو الإيمان المطلق ولا يجامعه، واضح، فلذلك يخرج من الإيمان فيقع بالإسلام، وهذا رد على المرجع في قولهم بعدم تفاضل الإيمان أو عدم الزيادة والنقصان من الإيمان. والمرجع تنفر من مصطلح النقصان أعظم من نفورها من مصطلح الزيادة، هذه نقطة مهمة جدا، المرجع ينفر من مصطلح النقصان أعظم من نفوره من مصطلح الزيادة، لأن النقصان على تأصيله يرى أنه إذا نقص الإيمان ذهب كله، واضح، لأنه عندهم شيء واحد، لكن أهل الحديث لما الإيمان عندهم متباعد ومتجزئ وذو شعب كما جاء في النصوص أنه ذو خصال وشعب، فعندهم الإيمان ينقص ويزيد، وبالتالي إذا قلنا هنا كفر يعني نقص من إيمانه الواجب أو من إيمانه المطلق، فصار مسلما لكنه على عظيمة من العظائم. فلذلك يدرجون مثل هذه الأحاديث حتى تجدها في عامة كتب الإيمان، يريدون هذه الأحاديث، حديث الوعيد في بيان ما ذكرنا أن ترك ذلك من العمل وهو من الإيمان، وأن فعل ذلك مما يناقض كمال الإيمان، وهذا كله في رد ودفع مقالة الإرجاء. قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جعفر هذا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي، وعيسى بن عاصم الأسدي وثقة، عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. وهذا الحديث روي موقوفا وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول الطيرة، وهذه شرحناها في دروس أصول توحيد العبادة في باب كامل فصلنا في ذلك، وأصلها التشاؤم، والطيرة نسبة للطير لأنهم كانوا يتشاءمون ويتفاءلون به، ثم عم ذلك في كل تشاؤم سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقولا، نعم. فالطيرة من الشرك، من شعب الشرك، لكنها شرك أصغر حيث الأصل. قوله ولكن الله يذهب التوكل، ذكر الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب أنه كان يقول ولكن الله يذهب بالتوكل، هذا من قول ابن مسعود، واضح، وهذا عليه كثير من أهل الحديث من نقاد الحديث يرون أن هذه الجملة مدرجة، ولكن الله يذهب بالتوكل من قول ابن مسعود، هو ابن مسعود قال وما منا إلا، يعني يلقي الشيطان في نفسه ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني إذا بالاعتماد، بحسن الاعتماد على الله جل وعلا في قضاء الحاجات، يعني يبطل أمر الطيرة أن لا ترد من قدر الله شيئا، الطيرة لا تأثير لها، إنما هي من وهم الشيطان وتلبيسه. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار وهو أبو سنان الشيباني، وأبو سنان الشيباني قال عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان، يعني يجمع الإيمان كله، وهذا توكل من أعمال القلوب، توكل من أعمال القلوب، وهو لازم للمرجع، ولذلك المرجع الأولى لم تكن تصرح بإخراج أعمال القلوب من الإيمان، يعني كانت تصرح بإخراج عمل الجوارح من الإيمان، وهذا من تناقضهم، لأنك أنت إذا خرجت عمل الجوارح اللي هو ملزوم من عمل القلب بينه تلازم يعني، فيلزمك إخراج أعمال القلب من الإيمان، وتقول التوكل ليس من الإيمان، والرغبة والرهبة والنية كل هذا تقول ليس من الإيمان، يعني يلزمهم يعني. فإذا قالوا لا هي من الإيمان، قلنا لهم حينئذ ملزومها من الإيمان، لأن بين التلازم وضع بين تلازم بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري وهو عبد الكريم بن مالك عن زياد بن أبي مريم الجزري أيضا قال خرج سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سنحت فجاءه رجل من أصحابه فقال له ارجع أيها الأمير. سنحت يقولنا المحقق الحاشية ما أتاك عن يمينك من طائر أو ظبي السانح والبارح تقسمت العرب في الطيارة يعني. فنادى قال له ارجع أيها الأمير. فقال له سعد من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت أو من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة شرك، امضي فإن الطيرة شرك. قال حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وهذا نص كان يحتج به أحمد وغيره من الأئمة رحمه الله في نقض ضلالة الإرجاء، الحياء من الإيمان. طيب الحياء ما معناه؟ الحياء مشتق من الحياة، هذا أصل الوضع العربي. أما قولهم انكسار القلب وكذا هذه معاني وضعية استعمالية ليست معاني أساسية. وهذه نقطة نحن نشرحها في باب الصفات للطلبة، أنه ينتبه إلى تفسير المفردات، مفردات هذه المصادر. الناس يفسرونها، ويعني بالناس من مشى على اصطلاح اللغة المتأخر، يفسرونها باعتبار أخلاق أو باعتبار صفات الإنسانية أو صفات الإنسانية، فينظر للحياء باعتبار ما يليق بالمخلوق. فإذا جاء في النصوص وهو من صفات الله تعالى أن الله حيي ستير سبحانه يحب الحياء والستر، وربنا يقول إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي من الحق، فمن صفات ربنا الحياء أن الله حيي سبحانه وتعالى. فهو إذا نظر في القواميس هذه يجد الحياء انكسار خجل كذا، فيقول هذا لا يليق بالله، فحينئذ يحرف الصفة. وهذا مبني على مغالطة، طبعا هذه أحد جزئيات منظومة التحريف، لكن لا نقول هذا هو السبب الحقيقي، السبب الحقيقي امتناع الظاهر مطلقا عندهم. لكن نريد أن أقول لك أنه مما يلبسون به هذه المعاني، فيقول لك الحياة في اللغة هو انكسار وخجل، هذا المعاني معاني استعمالية تليق بالمخلوق. أما المعنى الوضعي للكلمة من حيث تفسيرها، فالحياة مشتق من الحياة، وهذه الحياة التي تكون المراد بها أنها تحيي في، إذا وصفنا به المخلوق نقول تحيي في قلبه الامتناع من ارتكاب الرذائل والقبائح وما لا يليق. ولذلك جاء في الخبر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومرادهم أنه إذا عدم الحياء انهمك الإنسان في القبائح والرذائل وما لا يليق. فالحياء رادع من وجود القبائح، هذا في معناه إذا قلنا في استعمال دلالة المخلوق. أما هو بنفسه هو مشتق من الحياة، والحياء هو الحياة مشتق من الحياة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الحياء من الإيمان، الحياء هذا هو من الإيمان من العبادات، لأنه كما ذكرنا يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يليق. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن محمد عن صالح يعني ابن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة رضي الله عنه، وهذا كما بين الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، وإنما هو أبو أمامة ابن إنما هو أبو أمامة الأنصاري، وضع أبو أمامة الأنصاري الحارثي، واضح. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، يعني رث الهيئة يعني تواضع، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. طبعا هذه في انقطاع بين أبي قلابة وعائشة لكن صح معناه، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل، إذن الإيمان فيه كمال، وما كان يكمل ينقص، هذا معروف. قال حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ من كتابه، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث ابن عبد الله يقول إسناده جيد ولم يروي أهل السنن، رواه أحمد في مسنده، والحديث واضح في المعنى، إذا حمل على المحافظة بمعنى الأصل كان غير المحافظ كافر، تقدم معنى تارك الصلاة، وإذا كان حمل على المحافظة الكمال الواجب في الصلاة من حيث المواقيت مع عدم الترك ومن حيث الإقامة مع عدم الترك فهذا يحمل على حديث الوعيد. قال حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن، وكيع بن الجراح عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن زبيد واضح ووليامي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، يعني يوجب الفسوق، يوجب اسم الفسوق، ولذا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذه في أحد تفسيراتها معناها أنك تصف المؤمن بالفسق، قيل هكذا بدون حق، وقيل المراد أنه ينابزه بالألقاب ويسخر منه على سياق الآيات فيستوجب اسم الفسوق بعد أن كان مؤمنا، وهذه من الأدلة على أن من أتى بما يوجب ينفي كمال الإيمان استحق اسم الفسوق. بعض السلف فسر هكذا، يعني يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، طيب هو إذا سخر من قوم أو نابزهم ومنه استباب الشتم، قال ربنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني سيستوجب بعدما كان اسمه مؤمن صار اسمه فاسق، وهذه من أدلة أهل السنة على أن من ارتكب الكبائر لا يسمى مؤمنا بالإطلاق ويسمى فاسقا، هذه من الأدلة ترجع للتفسير فيها أقوال السلف، يعني هذه أحدها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذا قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واستوجاب اسم الفسوق بعد الإيمان هذا وارد في الأحاديث، في من رمى المحصنات وغير ذلك قال أولئك هم الفاسقون، واضح ونحو ذلك، فهذا ثابت عند السنة، ومنها سبابه سباب المسلم، قال النبي فسوق يوجب اسم الفسق، واضح، وهذا رد على المرجئة، لأن المرجئة تقول المرتكب الكبائر مؤمن كامل الإيمان حتى الاسم لا يسلمونه، واضح، المرجئة يختلفون معنا في إطلاق الأسماء هم يتفقون معنا في بعض الأحكام، يعني يتفق معنا المرجئة على أن المؤمن الإنسان لابد أن يتكلم بلسانه ويعتقد بقلبه، هذا أصل الإيمان، يتفق معنا في النقطة، ويتفق معنا أيضا على أن الأعمال واجبة مع أن نقوله خارج الإيمان هذه بدعة، فيتفق معنا لا لكن خارج الإيمان لكن العمل واجب لابد يأتي به، طيب لو تركه قالوا لا لا نقول كافر، هنا يختلفوا معنا، ففي نقاط اجتلاب ونقاط اتفاق، فنقاط الاتفاق أعني المرجع الأولى اللي هم أهل بدع أن الإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهذا يتفق فيه مع أهل السنة في ركنية هذين، يعني ويتفق مع أهل السنة في أن الأعمال فرض، ويتفق مع أهل السنة على أن تارك أو فاعل المعاصي أو من أهل الكبائر من سيدخل النار ويخرج بالشفاعة، ولذلك تجد حماد بن أبي سليمان أحد رؤوس الإرجاء، يعني يقارب بذر المرهبي، كان ينتقد في البداية وبعدين رجع لقوله. حماد بن أبي سليمان يروي حديث الجهنميين، حديث الجهنميين في خروجه من النار، يروى في بعض طرق من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، فهم يتفقوا معنا بأنه في كبير يدخل النار يخرجون بالشفاعة. طيب وين محل الخلاف؟ محل الخلاف في منزلة العمل. أولا نحن نقول هذا الحديث العمل من الإيمان وهو ركن وتاركه كافر، وهم يقولون العمل الجوارح ليس من الإيمان وهو فرض وتاركه ليس بكافر بل يستحق الذم والعقاب، لكنه مؤمن مؤمن كامل الإيمان، ويختلف معنا في الأسماء، فنحن نسمي فاعل الكبائر فاسقا لا نسميه مؤمن بالإطلاق أو باسم الإيمان المطلق، نسميه مسلم لكن نطلق عليه اسم الفاسق واسم المنافق واسم الفاجر، وهذه الأسماء وأسماء أيضا الأفعال كما قال عبد الرحمن زيد أسلم في الآية التي قلت لكم راجعوها، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا الحديث يسمو باسم الأفعال، يعني يقولوا زاني لمن زنى، سارق لمن سرق، ظالم لمن ظلم، قاذف لمن قذف، فيسمونه بأسماء الأفعال. وهذه أسماء الأفعال، أفعال المجرمة المحرمة، هذه تنفي اسم الإيمان المطلق، ويختلف معنى في هذا الباب، ويسموه مؤمن، واضح. وهكذا يعني هذه من وأيضا بالزيادة النقصان والاستثناء يختلف معنى في هذا النقطة. فالمقصود أن هذا الحديث رد عليه، لذلك احتجوا به على حماد بن أبي سليمان، احتجوا عليه بهذا الحديث، سباب المسلم فسوق يوجب الفسق، حينئذ لا يسمى مؤمنا بالإيمان الإطلاق. يعني قال شوف الأعظم، وقتاله كفر. هنا أيضا صار قتال المؤمن المسلم كفر، سبه فسق وقتاله يوجب الكفر. طبعا الكفر الأصغر من باب قول ابن عباس كفر دون كفر، لكن يوجب الكفر، وهذا ينفي اسم الإيمان المطلق كما تقدم. قال حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد حدثنا حسان عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المسلم أو المؤمن فسوق أو فسق، وقتاله أو قتله كفر. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه قال سب أو سباب المسلم أو المؤمن فسق أو فسوق، وقتاله أو قتله كفر. قال حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، يعني مفارق. وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يزني زاني حين يزني مؤمن، فهذا يدل على أن الكبائر لا يجتمع معها اسم الإيمان المطلق، يعني يفارقه الإيمان الكامل. قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة أخبرنا سليمان عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا جاء الرجلان دخلا في الإسلام ثم هجرا، أي هجر بعضهم بعضا بغير حل ولا حق، فأحدهما خارج حتى يرجع، يعني الظالم، يعني خارج من اسم الإيمان المطلق، وعنه هنا تكلم على الإسلام، يعني سياقه في الإسلام، والإسلام يزيد وينقص، لأن كلام السلف كما جاء الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم لما سئل هل يستثنى لما تقول أنا مسلم هل تستثني، تقول أنا مسلم إن شاء الله، فأحمد قال لا يستثنى في الإسلام، الإسلام بهذا الاعتبار أنه هو الكلمة التي دخلت بها، فأنت ما تستطيع تقول وما يصح أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، أشهد أن محمد رسول الله إن شاء الله، هذا ما فيه استثناء، هذه فيها جزم. وإذا قال الزهري الإسلام الكلمة التي تدخل العبد، هذه ليست محلا للاستثناء. لكن إذا أريد بالإسلام جهة الكمال فيه من حيث الأعمال، المسلم من سلم المسلمون من لسان يده وقد لا يسلم المسلمون من لسان يده، فهنا يكون الاستثناء بهذا الاعتبار، وهذا القيد الذي أو هذا الوجه الذي يقال فيه يزيد وينقص، يزيد وينقص، أن الإسلام يزيد وينقص بهذا الاعتبار، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهم. إذا قال أحدهما خارج، يعني خارج من اسم الإسلام المطلق وله أصل الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم. قال وحدثني محمد بن جحال عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه بمثله. وهذا يعني يبين لك مسألة مهمة في إطلاق الأحكام أو الأسماء القبح، أنه من استحق منها شيئا فإنهم يصفونه بها. يعني مثلا إذا قال السلف مرجئ، فكلمة مرجئ لا يحتاج أن يقول لك مبتدع، لأن اسم الإرجاء اسم مذموم هو اسم أسماء الأهواء. فإذا قالوا فلان مرجئ لا يحتاج أن يقوله مبتدع ضال هكذا يعني، وإن كان توابع العقوبة قد توجد في كلامه، لكن أريد أن أقول لك كلمة مرجئ خلاص يعني أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، وتعني أيضا أنه مبتدع ليس من أهل السنة. يبقى بعدين بحث هل درجة إرجائه في غلو نحو ذلك، إذا كان غاليا يسمونه جهميا غلاة المرجع، لكن إذا كان إرجاء يعني الذي هو بنطاق البدعة، فإذا قال مرجع معناها ليس من أهل السنة ولا يوصف باسم الإيمان المطلق، لا يقال فيه مؤمن باسم الإيمان المطلق، وإنما يقال فيه مرجع. وإذا بعيد عن حكم قيل مسلم، المسلم هذا يعني ليس بكافر مقابلة له بالكفار فليس بكافر يعني. طيب قال حدثنا أبو صالح عدي بن عبد الوهاب مكة، حدثنا فضل بن موسى يعني الشيباني قال أخبرنا شريك عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم النخعي لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان اسمه أبيه كنيته أبو سليمان اسمه مسلم، وهو حماد بن مسلم مولى الأشعريين وكوفي. حماد بن أبي سليمان كان من أهل السنة، وهو من تلاميذ إبراهيم النخعي ومن أفقه أصحابه، وهو راوية عنه، ثم بعد ذلك دخل في الإرجاء. فلما دخل في الإرجاء واضح هجره عامة أهل الحديث بالكفر، هجره حتى كان الأعمش لا يسلم عليه، وبكر بن عياش كان يقول فيه كلام شديد يعني، قل لو أني تمكنت منها فعلت كذا وكذا، وكان سعيد بن جبير هجره، وهجروا عامة أهل الحديث الكوفيون، لأن الإرجاء ظهر بالكوفة، وهو شيخ أبي حنيفة بالمناسبة، هو الذي تلقى عنه الرأي والإرجاء، ولم يكن يقول بخلق القرآن، بل ثبت عنه تكفير من قال بخلق القرآن وإنكار مقالته كما يقول ابن حبان، لكن كان مرجئا، كان مرجئا، وكان ليس مرجئا عادي، كان رأسا في الإرجاء داعية إليه، يدعو إليه، يذهب للبصرة ويدعو للإرجاء، كان يدعو للإرجاء، سافر يعني الكوفة البصرة يدعو للإرجاء، ولذلك هجره عامة ذلك. قبل ذلك كانوا يعني قدموه لحال إبراهيم وقربه منه، بعد ذلك تكلموا فيه، حتى قال الحكم بن عتيبة كان يقول حدثني حماد قبل أن يحدث ما أحدث، قبل أن يحدث ما أحدث. وأبو إسحاق السبيعي إذا جاءه أناس قل أين كنتم، يقولون كنا عند حماد، فيقول جئتم من أخي الإرجاء، وضع أخي الإرجاء. وهذا إبراهيم النخعي يقولون لا تدعوا هذا الملعون. طبعا حماد بن أبي سليمان مرة سأل واحد فيقول له ما هذا القول الذي ابتدعته ولم تفعله على عهد إبراهيم النخعي، ركز هنا، يقول له أنت ابتدعت قول لم تفعله على عهد إبراهيم النخعي. فقال له حماد لو كان إبراهيم حيا يعني النخعي لتابعني عليه. طيب يقول قائل أليس هنا إبراهيم النخعي يقول لا تدعوا هذا الملعون؟ نقول إبراهيم النخعي كان يبلغه عنه في البداية، هو لم يظهر له، ركز معي، هو لم يظهر له القول بالإرجاء، لكن إبراهيم النخعي كان يتريب بحاله، هو بالمناسبة في البداية كان ينكر على المرجع. هذا حماد بن سليمان استطيع أن نقول عبرة، هذا في بدايته كان ينكر على المرجع، وكان يأتي إلى إبراهيم النخعي ويكلمه فيما يقوله ذر المرهب المرجع، يعني يكلمه استنكارا ونقلا لكلامه، انظر ماذا يقول ويستنكر في كلامه. طيب كيف دخل في الإرجاء؟ قال مغيرة قال حماد بالإرجاء لجاجة، جدل، لجدل، يجادل في المرجع، فلما جادلهم استملوه وقال بقولهم. وهذه في أبلغ العوى لمن يكثر الجدال لأهل البدع وأهل الباطل. هذا رأس كان من أصحاب إبراهيم النخعي وكان من أفقائهم، حتى وعد يقول له يا حماد أنت كنت رأسا معنا حتى صرت ذنبا لهؤلاء. فهو رد طبعا زينت له الضلالة، فقال لأن أكون ذنبا في الخير خير من أن أكون رأسا في الشر. حتى مرة واعد لما راح للبصرة سألوه قالوا له أكان إبراهيم مرجئيا؟ قال لا، كان شاكا مثلك. يعني ما كذب على إبراهيم قال كان معنا، لا كان قال كان شاكا مثلك. فالشاهد أن إبراهيم النخعي لما يقول لا تدعو هذا الملعون لأنه تريب في أمره، كما جاء في الرواية الأخرى أنه استراب بأمر حماد فقال لا يدخل علي هذا. استراب يعني بدأ يظهر له أن الرجل يعني ليس على ما كان عليه من الجدة. وإبراهيم النخعي كان أشد الناس على المرجع، قال لهم عندي أبغض من أهل الكتاب لعلمه بمفاسدهم وضلالتهم. صلى الله عافيته وسلامته. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.